إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسباب التي تؤدي إلى المشكلات داخل بيوتات كثير من المسلمين. تكلمت معكم في الأسبوع الماضي عن مشكلة هي من أعظم المشكلات التي تؤدي إلى مشكلة أكبر داخل البيوت، وهي مشكلة انعدام الحوار، أو إذا كان هناك حوار عدم وجود فقه الحوار بين الزوج والزوجة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ سببا آخر من الأسباب التي تؤدي إلى انهيار البيوت، الغضب. الغضب داخل البيت جمرة نار توشك أن تحرق هذا البيت، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة من نار. هذه الجمرة إذا أطلقنا لها العنان لتصنع ما تشاء افترست أهلها، كما كان ابن القيم رحمه الله يقول: الغضب سبع إذا أطلقته افترسك. والغضب يعد ثاني سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انهيار البيوت. من أجل ذلك إذا وقفنا مع حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا بالفعل كيف أن النبي ينهي لنا تماما على هذه المشكلات. ولكن إذا عملنا بمقتضى هذه الأحاديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. إذن هذه الكلمة وحدها كافية لإنهاء، كما يقول العلماء، 70% من المشاكل التي توجد داخل بيوت كثير من الناس. لا تغضب. أبدأ بحديثين أوضح بهما خطر هذا الغضب، ثم بعد ذلك نقول أنواع الغضب وكيف نسيطر على الغضب. أما الحديث الأول، يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت ذات يوم أضرب غلاما لي بالصوت، فإذا بصوت من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أسمع الصوت من شدة الغضب. يعني تخيل، هو وصل لمرحلة من الغضب خلاص لا يسمع ولا يرى، أغلق عليه الأمر. فلم أسمع الصوت من شدة الغضب، وفي رواية: فلم أفقه ما يقال من شدة الغضب. ثم قال: اعلم أبا مسعود. فنظرت خلفي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسقط الصوت من يدي، الصوت وقع من إيدي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية: لمستك النار. إذن غضبة واحدة داخل البيت قد تكون سبب لهلاك العبد في الآخرة. إن غضبة واحدة يعتدي فيها على الزوجة أو يؤذي فيها الزوجة قد يدخل بها النار، غضبة واحدة. فما بالك برجل لا يزال غاضبا في بيته منذ أول يوم تزوج فيه إلى أن يشاء الله، كيف سيكون الحال؟ أما الحديث الآخر فهو حديث في الصحيح أن رجلا جاء برجل يسحبه أي بالحبال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل قتل أخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل قتلت؟ أنت قتلته؟ قال: والله يا رسول الله، لو لم يعترف لأقمت عليه البينة، لو ما قالش أنه قتل أنا أقيم عليه البينة. فقال له النبي: هل قتلت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ولم قتلت؟ قال: يا رسول الله، خرجت أنا وهو نختبط، أي نضرب الأشجار بالعصي فتسقط أوراقها يكون علفا للدابة، خرجنا يا رسول الله نختبط فسبني فغضبت فضربته بالفأس على قرنه فمات. إذن قد يوصل الغضب إلى القتل، قد يوصل الغضب إلى القتل، وقد يوصل الغضب إلى الظلم، وقد يوصل الغضب إلى شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فتكون العاقبة ما قاله النبي في الحديث الأول، قال: لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. من أجل ذلك كان الله تبارك وتعالى يقرن دائما بين القتل والزنا، لأن المحرك للقتل هو الغضب والمحرك للزنا هو الشهوة، فقرن الله تبارك وتعالى بين الغضب والشهوة. وفي هذا يقول ابن القيم: وإنما جاءت أصول المعاصي من أصلين، الغضب والشهوة، الغضب والشهوة. فالغضب أصل من أصول كثير من المعاصي والذنوب. من أجل ذلك لما سئل النبي عن الوصية الجامعة قال: لا تغضب. وهناك فارق كبير بين إنسان يديره الغضب وبين إنسان يدير الغضب، في فارق كبير بين الاثنين. بين إنسان يديره الغضب أصبح الغضب يتحكم فيه، وكما قال عمير أحد التابعين قال: يقول الشيطان إن الحكيم إذا غضب، الحكيم إذا غضب تلاعبنا به كما يتلاعب الصبيان بالكرة. تاني يقول الشيطان إن الحكيم إذا غضب تلاعبنا به كما يتلاعب الأطفال بالكرة. إذن الغضب إذا تملك الإنسان تحكم الغضب في الإنسان، وأصبح هذا الغضب هو الذي يحرك الإنسان إلى معصية الله. ولكن هناك أقوام يستطيعون بالفعل إدارة الغضب، وهذا هو أصل الموضوع، إن الأصل أن تعرف كيف تدير الغضب. لا أقول أبدا أن لا تغضب، لا أقول ممنوع الغضب، ولكن المسألة أعظم من ذلك، المسألة أن تعرف كيف تدير الغضب إذا غضب. فالرحمن يغضب، ورسول الله يغضب، ورسول الله يغضب، والعلماء والحكماء يغضبون. ولكن فارق كبير بين غضب الحكيم وبين غضب عامة الناس. الحكيم إذا غضب يعرف تماما كيف يدير غضبه، وأما عامة الناس فإنهم يتركون أنفسهم للغضب ليديرهم الغضب. السيدة عائشة في بيتها غضبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رضي الله عنها كان عندها فقه إدارة الغضب، كانت تعرف جيدا كيف تدير غضبها، فلا يخرج منها كلمة لا ترضي الله، ولا تتحرك بحركة لا ترضي الله. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا عائشة، إنني لا أعرف إذا كنت عني راضية أو كنت عني غضبا. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: والله يا رسول الله لا أملك إلا أن أترك اسمك بس. إذن مع غضبها ما كان يخرج منها شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هو ده بقى ما نسميه نحن فقه إدارة الغضب. وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها مع علي، هذا البيت المبارك يحدث فيه غضب، ولكن شتان شتان بين إنسان يديره الغضب وبين إنسان يديره والغضب. تقول فاطمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد غضبني علي، ثم إنه خرج فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد عليا مضجعا على التراب فقال قم أبا تراب. هو ده كيف يدير الغضب، أنه لما غضب ترك مكان الغضب وابتعد قليلا حتى تهدأ النفوس وتطمئن القلوب وتنشرح الصدور، ثم بعد ذلك يعالج ما حدث من خطأ. هذا ما نسميه نحن فقه إدارة الغضب. فقه إدارة الغضب أن الإنسان إذا غضب يعدل، يعدل، لا يكون ظالما أبدا، لا يكون ظالما أبدا. هو ده فقه إدارة الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه، ولكن ما كان يخرج منه إلا حق صلى الله عليه وسلم. فالغضب لا بأس أبدا للإنسان أن يغضب، ولكن كن عدلا. لا بأس للإنسان أبدا أن يغضب، ولكن لا يتكلم إلا بحق. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما الثلاث المنجيات فالعدل، فالعدل في الغضب والرضا، أن تكون عدلا لا تظلم، لأن الإنسان فطر وجبل على الغضب والشهوة. هذه فطرة وهذه قوة موجودة بداخلك جبلت أنت عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوجه الغضب قال كن عدلا، كن عدلا إذا غضبت. كيف أدير الغضب؟ أولا ينبغي عليك أن تعلم أن تعامل الناس معك إنما يكون من جنس تعاملك معهم. أراد الحكيم ذات يوم أن يعلم ولده أن انطباع الناس وتفاعل الناس معه إنما هو من تفاعله هو معهم. على قدر تعاملك مع زوجتك برحمة وحكمة تتعامل هي برحمة وحكمة، وعلى قدر غضبك معها يكون غضبها معك. فخرج الحكيم ذات يوم مع ولده إلى أرض فضاء ليس فيها إلا جبال، فتعثر الغلام في حجر فوقع فصرخ. فكانت النتيجة أن هذه الصرخة كان لها صدى، المكان فاضي ليس فيه إلى الجبال، بمجرد ما صرخ الطفل صدى الصوت تردد بنفس صوت الصرخة. فغضب الولد واشتد غضبه، الولد غضب جدا واشتد غضبه، فقال يا غبي يا غبي. فكانت النتيجة إن صدى الصوت تكرر بصورة ثانية وقال للولد يا غبي. فغضب الولد أكثر وقال ألا تشعر بما أنا فيه؟ فكان نفس الصدى يتردد ويقول له ألا تشعر بما أنا فيه؟ فقال له أنت عديم الإحساس. فقال له الصدى أنت عديم الإحساس. فأرادها هنا أن يؤكد الحكيم مع ولده على مسألة هامة، فقال الوالد الحكيم بصوت رحيم ما أرحمك. فتردد الصوت بصوت رحيم ما أرحمك. فقال له ما أعقلك. فتردد الصوت في الصدى بصوت جميل ما أرحمك أيضا كما قال الوالد الحكيم وما أعطفك، وهكذا. فعندها قال الولد للوالد إن هذا الصدى الذي سمعته أنت ما هو إلا رد فعل لأفعالك أنت، وليس هذا هو صدى الصوت، وإنما هو صدى الحياة، صدى الحياة كاملة. على قدر تعاملك مع الناس يكون تعامل الناس معك. ففهم الولد هذا المغزى. يجب علينا أن نتعامل بهذه الصورة. كم من أقوام إذا غضبوا أساءوا، وكم من أقوام إذا غضبوا أرادوا أن يكون الناس في قمة الحلم معهم. لا، الغضب لا يولد إلا غضب، والشدة لا تولد إلا شدة، كما وضح لنا النبي ذلك في كثير من الأحاديث. فمن أراد أن يدير الغضب فليدر نفسه ابتداء. ثانيا، تعامل الناس مع الغضب إنما يكون بصورة من ثلاث، فمن أنت منهم؟ تعامل الناس مع الغضب بيكون حاجة من ثلاثة. الأول من يسلم نفسه للغضب تماما، وهذا هو الذي ينتهي ويخطئ بسرعة وتكون أخطاؤه أكثر بكثير مما يفعل من صواب. وأما الثاني فإنه يشتد بصورة قوية جدا جدا جدا أمام الغضب، ويحاول أن يكبت هذا الغضب، ولكن سرعان ما ينفجر، وأما الثالث فإنه هو الذي ينظر إلى الحالة والواقع الذي يعيش فيه ويغير بدون غضب. أراد الحكيم أن يعلم ابنته ذات يوم كيف تتعامل مع غضبها، فأخذها ودخل بها إلى المطبخ وجاء بإناء امتلأ بالماء الساخن. الماء الساخن ده هو جمرة الغضب، جمرة الغضب اللي ممكن تصيب الإنسان داخل البيت مع الزوجة. فأراد أن يعلمها، كيف علمها؟ أتى ببطاطا ووضع هذه البطاطا في الماء الساخن وتركها. ماذا كانت النتيجة؟ هذا من يستسلم تماما للغضب سرعان ما يهلك، فضلت موجودة لحد ما استوت، وبعد ذلك مع شدة حرارة الماء ذاب هذا الطعام ولم يكن له قيمة بين الناس أبدا. وأما الثاني جاء ببيضة، جاب بيضة ووضعها في الماء الساخن. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن البيضة سلقت، فأصبح من الممكن أن نستفيد منها، ولكن سرعان ما أثر عليها الماء الساخن بصورة أو أخرى فانكسرت هذه القشرة وخرجت هذه البيضة، فأصبحت فاسدة لا ينتفع بها أحد. وأما الثالثة جاء الحكيم لابنته بالقليل من البن فوضعها في الماء الساخن، فسرعان ما انتشرت ذرات البن بين الماء الساخن وأخرجت للناس مشروبا يستطيع الناس أن يستفيدون منه، فغيرت من واقعها ومن حالها. وهذا حال الناس دائما مع الغضب. أما الأول فهذا الذي يستسلم للغضب تماما كاستسلام البطاطا للماء الساخن. ما الذي حدث؟ سرعان ما أصابها التلف ولم يستفد الناس منها، وهلكت وأهلكت ما حولها، لأنها هلكت ما أهلكت نفسها ابتداء وأهلكت الماء ثانيا. أما الثاني فهو الذي تماسك تماما عند الغضب ولكن لم يكن عنده فقه التعامل مع الغضب، فهذا صبر في بداية الأمر ولكن سرعان ما تكسر هذا الغضب، ما تكسرت هذه القشرة وفسدت هذه البيضة وأفسدت ما حولها. وأما الإنسان العاقل المؤمن الموحد فهو الذي اختار من البداية أن يعرف كيف يتعامل مع غضبه وأن يعلم كيف يدير هذا الغضب، فلم يفسد ولم يفسد ما حوله، وإنما صلح وأصلح ما حوله وانتفع ونفع من حوله. هذا ما ينبغي علينا أن نفكر دائما به، أن تكون كالبن الذي يستطيع أن يتعامل مع المشكلة ويحتوي هذه المشكلة. أنا كما أقول احتواء البن لذرات الماء، اختلط بها وامتزج بها وانتفع بها وانتفعت هي به وانتفع الجميع من هذا الاختلاط ومن هذا التداخل ومن هذا الامتزاج. من أجل ذلك أنا بقول لك الآن، مع من أنت؟ مع من يستسلم للغضب أم من يصلب أمام الغضب لفترة ثم بعد ذلك ينفجر كالانفجار الذي حدث في البيضة، أم تكون أنت إنسان عاقل تستطيع أن تسيطر على المشكلة وأن تختلط بها وتخرج بها منتفعا وقد نفعت من حولك أيضا. ثالثا كيف أدير الغضب؟ يجب عليك ابتداء أن تعلم أن هذا الغضب إنما هو من فعل الشيطان، والشيطان أقصى أمانيه أن يوصل الإنسان لهذه المرحلة. لماذا؟ لأنه إذا أوصل الإنسان لمرحلة الغضب أصبح من السهل اليسير أن يتحكم به. من أجل ذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقولها بلسانك ولكن قلها بقلبك ورددها مرة. بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويظن أن الغضب سينطفئ. قد تكون حرارة النار وشدة النار أكثر بكثير من قوة الماء. يعني رجال المطافي لو عندهم حريقة كبيرة جدا ممكن تطفأ بالماء، ولكن لو الحريقة دي في خزان بترول المسألة مش مسألة ماء، لابد أن أستخدم أشياء أخرى. وهكذا أيضا ممكن تكون نار الغضب بداخلك أقوى بكثير من قوتك أنت عند الاستعاذة، لا أقول من قوة الاستعاذة ولكن من قوتك أنت عند الاستعاذة. فداوم على الاستعاذة مرة ومرتين وثلاث وأربعة إلى أن تنطفئ هذه الجمرة من قلبك. أجل ذلك استب رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فغضب غضبا شديدا احمرت عينه وانتفخت أوداجه وتغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لأعلم كلمة إذا قالها هذا ذهب عنه ما يجد. ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يقول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ما علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خد بالك من قول الله فإذا هم مبصرون، مبصرون أي يرون، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الله سبحانه وتعالى يقول اعلم اعلم أنك إذا غضبت تحولت إلى أسد أعمى، إلى أسد أعمى يطيح بكل من أمامه، فهذا هو العمى. وقبل ذلك في الحديث فلم أسمع من شدة الغضب، فأنت لا تسمع وأنت لا ترى، فيكون الغضب شديدا وتكون بعد ذلك المفاسد أكثر وأكثر. فينبغي عليك ثالثا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع لمن أدار أن يدير غضب، اسكت، ارفع راية السكوت، لأن كثرة الجدال والمراء مع الزوجة هذا يؤدي إلى اشتعال نار الغضب أكثر وأكثر، ولكن عليك بالسكوت التام، اسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. اسكت، راكب السيارة وحصلت مشكلة مع اللي راكب مع السيق عربية جنبك، اسكت لا تتكلم، هدئ من نبرة الصوت هتنتهي المسألة، ولكن شدة الغضب كثرة الكلام يؤدي إلى اشتعال فتيل هذه الجمرة مرة ثانية. إذا غضب أحدكم فليسكت. الأمر الخامس، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير الحال، غير حالك إذا غضبت، غير حالك تماما. كيف أغير من حالي؟ إذا كنت قائما اجلس، وإذا كنت جالسا فلتضجع، إذا كنت أمام زوجتك انصرف من أمامها، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليقعد، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليرقد وإلا فليضجع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عند أحمد في رواية صحيحة إذا غضب أحدكم فالأرض الأرض، انزل اقعد في الأرض، اجلس في الأرض، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أو اترك المكان، اترك المكان كما صنع علي رضي الله عنه. الأمر السادس، عليك بالوضوء حتى يذهب الله تبارك وتعالى عنك هذا الغضب، فالغضب جمرة من نار، وإنما تطفأ النار بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وحسنه بعض أهل العلم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الغضب من الشيطان والشيطان من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قم بسرعة وابدأ في الوضوء بإذن الله، يذهب الله تبارك وتعالى عنك ما تجد. كيف تدير الغضب؟ أن تعلم عاقبة الغضب، أن تعلم عاقبة الغضب، وأن تعلم عاقبة الإنسان الذي يكف غضبه. فما من عبد يغضب غضبة، يغضب غضبة ثم يقضمها وهو قادر على أن ينفذها، اعلم ماذا أعد الله سبحانه وتعالى له. قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي أواخر الآيات قال الله تبارك وتعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يكظم غيظا، يكظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه إلا دعاه الله يوم القيامة ليخيره من أي الحور العين شاء، ليخيره من أي الحور العين شاء. ابنك غضبك، اصبر واكظم هذا الغيظ، يخيرك الله من أي الحور شئت. في الطريق أحد قادة سيارات غضبك، اصبر اصبر تخير من أي الحور شئت. زوجتك غضبتك، اصبر يخيرك الله سبحانه وتعالى من أي الحور شئت. بل إذا علمت أنك إذا كظمت غيظك وكتمت هذا الغضب فإن الله سبحانه وتعالى ينجيك من غضبه يوم القيامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يباعدني من غضب الله؟ اللي يبعدني عن غضب الله؟ اللي يطفئ نار؟ اللي يطفئ غضب الله عز وجل عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فالجزاء من جنس العمل. أنت كظمت غيظا عن البشر فإن الله تبارك وتعالى لا يغضب عليك. يا رسول الله أخبرني بشيء، أخبرني بشيء لا يغضب الله لا يغضب الله سبحانه وتعالى عليه؟ قال لا تغضب، بل لك أن تعلم أن من أعظم الأبواب التي بها تدخل إلى جنة ربك تبارك وتعالى هو قضمك للغيظ وهو كتمك لهذا الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وتدير الغضب بمعرفتك بعواقب هذا الغضب، فإن العبد إذا غضب فقد عقله وفقد السيطرة على جوارحه، فلربما تكلم العبد بكلمة والعياذ بالله ندم عليها بعد ذلك ندما شديدا. سبحان الله، ممكن في وقت غضب تتخذ قرار وفعلا ما، ثم بعد ذلك تندم عليه العمر كله. أكثر حالات المشاكل اللي دايما بتيجي، أكثر الأسئلة اللي دايما بتيجي، أنا غضبت فقلت لها أنت طالق، تقع طلقة طبيعيها، تقع طلقة، وقد تكون هذه الطلقة هي الثالثة، فيهدم البيت ويشرد الأطفال وتطلق المرأة ويخرج زوج من هذا البيت، وبيت عمر 20-30 سنة انهار البيت بسبب غضبة واحدة. بل في غضبة واحدة والعياذ بالله قد يتكلم العبد بكلمة والعياذ بالله ينال بها سخط الله، بل قد يغضب العبد غضبة فيفعل فعلة يصاب بها يكب بها في النار، يكب بها في النار على وجه يوم القيامة. أبو مسعود البدري ضرب الغلام بتاعه صوت واحد، ضربة واحدة، فأعتقوا لما النبي قال له اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، قال له خلاص هو حر في سبيل الله، قال له أنت لو ما فعلتش تلفحك النار. ضربة واحدة، ضربة واحدة. طب زوجة بتضرب باليدات وبتضرب بالشلاليت، وزوجة بتضرب من البيت وبتشتم وبيهان أهلها في غضبة واحدة، ده يبقى مصيره إيه عند الله؟ وده السؤال. يعني إنسان بيتعامل مع زوجته بهذه الصورة، ده هيبقى مصيره إيه؟ ده ضربة واحدة من أبي مسعود البدري للعبد بتاعه الذي له الحق في تعليمه وتأديبه، له الحق في كده، ولكن ضربة واحدة كانت النتيجة. النبي يقول له لو لم تفعل لفحتك النار، يعني أنت لو ما كنتش عملت كده أصلا إنك تحرر هذا العبد لفحتك النار في جهنم والعياذ بالله. إذن ممكن الإنسان والعياذ بالله يعني يخطئ خطأ واحد وهو لا يدري النتيجة على هذا الغضب هتكون إيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار مسيرة 70 خريف. 2 إخوات شغالين مع بعض في مكان واحد، الاثنين شكلوا مع بعض، واحد منهم فضل يسب الدين لأخوه نص ساعة قمة الغضب، وبعد ما هدى قال أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي. الغضب، الغضب كلمة واحدة بس تخرجك من الملة، سب الدين دي خرجته من الملة، انتهت المسألة، تب بقى إلى الله وارجع عما فعلت. فالغضب قد يوصل الإنسان إنه يتكلم بكلمة والعياذ بالله من سخط الله عليه. عندنا الحديث في الصحيح حديث أبي هريرة وله لفظ عند أحمد واللفظ لأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هناك رجلان في بني إسرائيل، رجل عابد ورجل عاصي. العاصي كلما مر عليه العابد وجد العابد العاصي على معصية فقال له اتق الله، فقال العاصي له إليك عني، أبعثت علي حسيبا، أبعثت علي حسيبا؟ فقال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك، من شدة غضبه بقول انت ربنا بعثك علي رقيب. فغضب الطائع فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، كلمة قالها عند الغضب رغم انه عابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأدخلتك النار. من اللي يتألى على الله؟ تخيل هو ما قال والله إلا والله لا يغفر الله لك. أما اللي ساعة غضب بيسب الدين، وفي ساعة الغضب بيشتم أهل زوجته، وفي ساعة الغضب بيظلم، وفي ساعة الغضب يأكل حقوق الناس، وفي ساعة الغضب يصنع ويصنع ويصنع، ده هيكون حاله إيه؟ يعني كلمة واحدة قالها، قال الله والله لا أغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأدخلتك النار بعدله سبحانه وتعالى. إذن قد يتكلم العبد بكلمة أثناء الغضب تبقى فيها مشكلة، هذه أكثر المشاكل. نقعد في مشكلة صلح، الزوجة تبكي بكاء مر، والزوج يبكي بكاء مر، وبعد ذلك يبدأ بقى يدور له على شيخ علشان يقول له ان الطلاق ده مش واقع، ويلف ويدور على المشايخ علشان يرجع البيت مرة ثانية. كل هذا من أجل الغضب، غضبة واحدة تهدم بيتا، غضبة واحدة بس تهدم بيت تماما، وبعد ذلك الزوج يبكي والزوجة تبكي، والضحية في النهاية هم الأطفال، بسبب ان الزوج عايز يعمل راجل، فكل ما يعمل راجل تقول له انت لو راجل طلقني، يقول له خلاص انا راجل، روح انت طالق. طب وبعد كده الاثنين يقعدوا يعيطوا قدام بعض، ما ينفعش ما ينفعش. فقد يغضب العبد غضبة يهلك بها نفسه وأولاده وزوجته. لأجل ذلك نقول ضبط النفس في البيوت، ضبط النفس في البيوت، والعقل من النساء. يعني المرأة لابد تكون عاقلة شوية، مش كل ما تحصل مشكلة تقول لزوجها انت لو راجل طلقني. يا ستي هو راجل بس مش عايز يطلقك، وتعيد وتزيد وتكرر. ليه ليه ليه ليه المرأة دائما توصل الزوج لمثل هذه الحالة؟ والزوج لابد أن يكون في مثل هذه المواقف حكيما، لابد أن يكون حكيم. إذا غضب يدير الغضب، ما يخليش الغضب هو اللي يديره، بحيث لا يهدم هذا البيت كما نرى الآن منتشرا في كثير من بيوت المسلمين. وهذه بعض الأحكام السريعة المتعلقة بالغضب. هل يقع طلاق الغاضب أو الغضبان؟ الغضبان يمر بمراحل، منها ما يقع بها الطلاق ومنها ما لا يقع بها الطلاق. أما إذا كان الغضب في بدايته أو في أوسطه فإن الطلاق يقع. أما إذا وصل الزوج لدرجة أغلق عليه، لدرجة أنه لا يسمع وأنه لا يرى في شدة الغضب، لدرجة أن إحنا بعد ما هو طلق جبناه وقلنا له يا ابني أنت قلت لزوجتك أنت طالق، يقول والله ما قلت. هذه المرحلة يعبر عنها الفقهاء بمرحلة الإغلاق، أغلق عليه عقله تماما، العقل أغلق بحيث الإنسان أصبح يعني إيه عمل، يعني يقول كلام وبعد ذلك هو مش فاكر أنه صنع هذا الكلام، أغلق عليه العقل تماما. فهذه المرحلة إذا وصل إليها الإنسان فإن طلاقه على الراجح من أقوال أهل العلم لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. الصورة الثانية أو المسألة الثانية، من غضب فحلف على غير الخير. إنسان غضب فحلف على شيء الخير في خلافه. زوجتي غضبتني فغضبت فقلت لها والله ما انطرح لوالدك، فهل يقع يمين الغاضب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغاضب إذا حلف وقع يمينه، وقع يمينه، وعليه أن يكفر عن هذا اليمين إذا كان الخير في خلافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على شيء والخير في خلافه فليأتي الخير وليكفر عن يمينه، فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. الأمر الثالث، من غضب وأساء هل له توبة؟ نعم له توبة، وعليه إذا كان هذا الغضب إذا كانت في إساءة لأحد من الناس أن يتحلل منه هذه المظلمة. أنا غضبت فأسأت لأحد إخواني، غضبت فأسأت لجاري، غضبت فأسأت لزوجتي، لي توبة، لي توبة، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن شروط هذه التوبة أن أرد المظالم لمن أخذت منهم أو وقعت فيهم أو أسأت إليهم. أحبابي الغضب سبع، لو ترك افطر سنة. أحبابي هناك فرق كبير بين إدارة الغضب للإنسان وإدارة الإنسان للغضب. كن مديرا لغضبك، كن إنسانا عاقلا، وإياك أن يكون الشيطان مسيطرا عليك، واعلم يقينا أنك إن ظلمت فلا داعي أبدا للغضب طالما أنك قادر على أن تأخذ حقك. واعلم يقينا أنه ما من عبد يعفو عن مظلمة وهو قادر على أن يأخذها إلا زاده الله عز وجل بها عفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ومن بينهن، وما من عبد ظلم مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عفوا. واعلموا عباد الله أن الشديد ليس بقوته أو صرعه للناس، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البزار بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يصطرعون، بيلعبوا مصارعة، يصطرعون وفيهم رجل لا يصرع، فيهم رجل يعني يغلب الجميع لا يصرع أبدا بل يصرع الناس. فقالوا: يا رسول الله، ما أشد هذا الرجل، ما أشد هذا الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على من هو أشد منه، على من هو أشد منه؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: رجلان اختصما فسب أحدهما الآخر فرضي، فلم يغضب، فصرع نفسه وصرع صاحبه وصرع شيطان نفسه وصرع شيطان صاحبه. هذا هو القوي، إن ساعة الغضب بقى فيه اتنين من الشياطين موجودين، شيطان لي وشيطان للي قدامي، ونفسي موجودة تحب الانتصار ونفسه موجودة تحب الانتصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أشد الناس فعلا، أشد الناس قوة فعلا، هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلم يغضب، فملك نفسه وملك شيطانه وهزم شيطان صاحبه وهزم صاحبه أيضا. عباد الله، إياكم والغضب، احذروا الغضب، فهي النصيحة الجامعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.